اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان نلزم طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإن ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. الفاتحة.